الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله: فصل وأركان النكاح أربعة، وليوا في شروط مجمع إلى أن قال: وإن تساوى الأولياء واختصموا في العقد وفي الزوج ولا الحاكم والمجبرون عدود ثلاثة. نعم، فالأب في البكر حتى عانس والثيب. سبق في الدرس السابق الكلام عن الأولياء في النكاح، والولي ينقسم أقساما، منها الولي المجبر. الولي المجبر وهو عند الجمهور من له حق إجبار بنته البكر البالغة، وذلك أن النساء ينقسمن أقساما، فمنهن الثيب، وهذه لا بكر عليها، لا جبر عليها بالإجماع أو شبه الإجماع، يعني هناك قول شاذ. أما عامة أهل العلم فإن على أن الثيب التي سبق لها أن تزوجت ثم طلقت مثلا، ثم تقدم لها زوج آخر وأبوها موجود مثلا وهو وليها، فلا يجوز له أن يجبرها البتة فضلا عن غيره، وهذا كالإجماع بين أهل العلم. وأما البكر الصغيرة فباتفاق أنه لا رأي له، يعني مثلا واحد عنده بنت عمرها سنتان أو ثلاث سنين أو ست سنين أو كذا، فإنه لو أن يزوجها ولا رأي لها، لأن هذه ليس لها رأي معتبر يعني تقدر به هذه الأمور، أنها طفلة وأبوها الأصل فيها أنه لا يزوجها إلا لمصلحة. طبعا الزواج هو العقد، ليس المقصود به الدخول والوطء، وإنما المقصود به مجرد العقد، فهذا عقد صحيح، هذا عقد صحيح عند جمهور أهل العلم. ونحن نعرف أن أبا بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وعمرها 6 سنوات كما ثبت، ودخل بها وهي بنت 9، لكن الدخول لا يكون إلا عند الإطاقة ونحوها، ولا سيما الوطء، يعني لا يكون إلا عند إطاقتها، لا ضرر ولا ضرار. وهذا في القرآن، يعني بعض الناس يستنكر هذا، هو في القرآن، أليس الله عز وجل قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، يعني هذه لم تحض وقد تزوجت ودخل بها ووطئت ثم طلقت وهي لم تحض، لأنها لو كانت لم توطأ لدخلت في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فلو كانت ما وطئت ما كان عليها عدة، فلما جعل عليها عدة دل على أن هذا في الموطوءة، فالموطوءة هي بشرط الإطاقة، يعني لا ضرر ولا ضرار، إن لم تكن مطيقة حرم وطئها، فإذا كانت مطيقة فما المانع من وطئها ما دام لا ضرر ولا ضرار، وأنها يعني زوجت بطريقة شرعية وكذا، ويعني نحن نعرف أنها هذا هو القول الأول. يعني من على كل حال البكر الصغيرة هذه لا كلام لها، لكن البكر البالغ هذه فيها قولان. قول الجمهور غير الحنفية أنه يجوز إجبارها، يقولون يعني يستحب أخذ رأيها لكنه لا يجب. فإذا مثلا تقدم رجل كفء والأب يعرف أنه رجل صالح وسيسعدها وكذا، والبنت يعني بخفة عقلها قالت: لا أريده، عند هؤلاء يجوز له أي للولي أي للأب، ليس كل ولي، للأب أن يجبرها على هذا الزوج ولو لم ترضى. هذا هو القول الأول، وهو قول الأئمة 3: مالك والشافعي وأحمد. وذهب أبو حنيفة واختاره جماعة من المحققين وبعض الأئمة الآخرين إلى أنه لا يجوز إجبارها، لا يجوز إجبارها، وأنه يجب التوقف عند رأيها لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: البكر تستأذن وإذنها صماتها. هو قال: الأيم تستأمر، وفي لفظ: تعرب عن نفسها، وفي لفظ: الثيب أحق بنفسها من وليها. إذن الولي له حق لكن هي أحق. طبعا هذا استدل به الجمهور، قالوا: فهذا يدل على أن الولي أحق بالبكر من نفسها. طبعا وهذا حيث كان لمصلحتها ليس لمصلحة نفسه، كما ذكرنا هذا في الدرس الماضي. فالشاهد أن الثيب لا تجبر كالإجماع على هذا، والبكر الصغيرة جدا، هذه لا رأي لها بالاتفاق. وأما البكر البالغ ففيها نزاع قوي، الجمهور على أنها تجبر، والأولى والأحسن والأحوط. وبعضهم قال هو ظاهر النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مدام قال تستأذن فهذا خبر بمعنى الأمر، والأصل فيه الوجوب، فلا يجوز أن يقال إنه لمجرد الندب أو كذا إلا بدليل واضح، وليس عندنا دليل واضح يدل على هذا، هكذا يعني قرر. وعلى كل مسألة مسألة نزاع، والأولى والأحوط حتى لا تحصل يعني إشكالات، وأيضا لأن يعني هو ظاهر الحديث وكذا أنها تستأذن وأنها لا تزوج بغير رضاها. المجبر عند المالكية ثلاثة فقط، وهم الأب ووصيه الذي أوصاه الأب بالتزويج، يعني قال له إذا أنا مت مثلا فزوجها فلانا مثلا، هذا أوصاه بإجبارها مثلا على التزوج بشخص معين، فهو ينزل منزلة الأب. والثالث هو المالك، وهذا واضح، يعني مالك له أمة فله أن يجبر على نكاح من يراه مناسبا ولو لم ترضى، لأنها من جملة مملوكاته. هؤلاء هم الثلاثة المجبرون فقط، لا يوجد مجبر سواهم. فمثلا الأخ والابن، حتى الابن الذي تقدم أنه يقدم في الترتيب فقط، أما في ليس له ولاية أن يزوج أمه بمعنى أن يجبرها مثلا على شيء لا تريده، ولا العم، ولا يعني هؤلاء كلهم ليس لهم إجبار البنت البكر البالغ على التزوج بمن لا تريده، إنما الأب ووصيه والمالك فقط. قال والمجبرون عند الثلاثة فالأب في البكر حتى عانس والثيب. قال لك في البكر ولو كانت عانسا، يعني ولو طال بقاؤها. وذهب بعض أهل المذهب إلى أنها إذا يعني طال تعنيسها حينئذ يعني تصير لا يعني لها وضع آخر، مثلا إذا بلغت 50 أو طيب. والثيب بعارض، الثيب الأصل فيها أنها لا تجبر، هذه الثيب بنكاح، أما إذا كان الثيب بعارض يعني مثلا بقفزة أو بوخزة أو كذا، انفك يعني أغشاء بكارتها، هذه تعتبر في حكم البكر يعني. طيب وكذلك إن افتضت بكارتها بزنا والعياذ بالله، إذا زنت مرة واحدة مثلا أو مهم، هذه هل تعتبر ثيبا فتأخذ حكم الثيبات باعتبار أنها افتضت وجومعت، ولا تأخذ حكم الأبكار باعتبار أنها لم تتزوج من قبل وربما تكون زلة أو سقطة أو أغواها رجل يعني فاجر بغير يعني استدرجها أو كذا، فتبقى على حكم الأبكار؟ قال لك تبقى على حكم الأبكار، على خلاف في ذلك، لكن هو قال لك تبقى على حكم الأبكار لأبيها أن يجبرها، لأن هذه ليست هي الثيبة التي أريدت في الحديث، لأن الثيبة التي مارست الرجال وكذا وتزوجت وصار عندها خبرة، فهي التي يعني تكون أحق بنفسها، أما هذه فهي في حكم الأبكار، وإنما يعني زلت ووقعت في هذا الإثم وكذا، ولكنها لا تخرج عن حكم إجبار أبيها بهذا. ثم قال لك إن صغرت أيضا كذلك، إذا كانت ثيب صغيرة مثلا غير بالغة مثل التي ذكرناها، هذه وطئت ثم نكحت ثم وطئت مطيقة ثم طلقت فرجعت إلى أبيها وهي صغيرة، هذه ثيب صغيرة. لعله يأتي مزيد تفصيل في كلام الشارح. وسيد كذا وصي كذلك من المجبرين السيد في أمته ووصي الأب الذي أوصاه بجبره على النكاح أو بتزويجها من رجل مثمين، قد ثبت ذلك. وغيبة الأب بأمن عشرة ويصلح غيبة الأب بأمن، وغيبة الأب بأمن عشرة فلا يزوجها سواه جبرا. إذا غاب الأب هل تزوج أو لا أو ينتظر الأب إذا جاءها مثلا كفء؟ قال لك هذا في تفصيل، لأن الأب ولي مجبر لا يجوز تجاوزه، يعني لا يمكن أن يسافر الأب ويأتي ويجد مثلا أن عمها زوجها أو كذا، هذا افتيات عليه. لكن هذا قال لك هذه الغيبة فيها تفصيل، إن كانت غيبة في أمن لا في خوف، يعني ليس هناك مثلا حرب وليس في، وغاب مسافة 10 أيام فما دون، فهذا لا يجوز له لغيره أن يزوجه لأنه في حكم الحاضر يعني، وغيبته خفيفة لا بد أن ينتظر. وأما إذا كانت غيبة وسطى وثم مثلا كمن إفريقيا، إفريقيا قديما يقصد بها تونس، لمصر وما حولها، لمصر للقاضي عليها التولي. قال لك إذا كانت غيبة وسطى فالقاضي له أن يولي عليها شخصا، وغيبة بعيدة كفقده أو أسره انقلها لمن بعده. أما إذا كانت غيبة بعيدة فهذه كأنه مفقود، أو وكذلك إذا أسر أو فقد فإنها تنقل إلى ولاية من بعده، ينظر من هو الذي بعده فتنقل إليه، مثلا كأخيها أو نحو ذلك. ويعني في الأمر تفاصيل، لأن وصح بالأبعاد مع ذي القرب لا مع وجود مجبر كالأب. قال لك إذا تعدى الأبعد، نحن سبق معنا ترتيب الأولياء، إذا تعدى الأبعد فزوج مع وجود الأقرب فهو قد خالف حكم الشريعة على ما ذهب إليه الإمام رحمه الله. لكن هل فعله، هل النكاح هذا باطل أو صحيح؟ قال لك يصح، يعني هو مخالف للشريعة لكنه إذا وقع صح، إذا كان من ولي بعيد مع وجود ولي أقرب منه، إلا إذا كان القريب مجبرا فلا يجوز تجاوزه. يعني لا يمكن مثلا واحد فجأة يأتي ويزوج بنتك بغير إذنك، حتى ولو كان مثلا عمها وأخاها، فجأة تستيقظ الصباح يقول لك ابنك أنا زوجت أختي، هذا لا، هذا نكاح باطل، لأن الأب مجبر ولا يجوز تجاوزه بحال من الأحوال. وكذلك السيد في أمته لا يمكن أن يفتات عليه شخص ويزوجها، تمام. أما إذا كان وليا لك وأقرب لكنه غير مجبر، مثلا الأخ فجأة وجد عمها زوجها، قال لك هذا طبعا بإذنها ورضاها وكذا، فإنها إيش؟ فإنه يمضي، فإنه يمضي مع أنه مخالف للحكم، ولا وعلى أن هذا الترتيب واجب كما تقدم، فإنه يأثم ولكنه يصح، العقد يصح. وأجنبي مع وجود الخاص في دنية لا في ذوات الشرف، هذا الكلام المتقدم إذا، أما إذا زوج، إذا زوجها شخص هو ولي في الجملة لكنه ليس هو أقرب الأقرب الأولياء، أما إذا زوجها شخص ليس بولي أصلا، وهذا يسمى بالأجنبي، يعني جاءت مثلا إلى رجل شيخ صالح هكذا شيخ المسجد مثلا فزوجها رجل، هذا يعتبر أجنبي ليس من أوليائها أصلا، لا هو عم ولا خال ولا عفوا خال ليس وليا، ليس عما ولا ابن عم ولا أخ ولا ابن أخ ولا جد ولا، هذا ليس من الأولياء أصلا يعتبر، لأن ولاية عموم المسلمين كما سبق معنا هي آخر مراتب وليست ولاية خاصة بل هي ولاية عامة. فإذا زوجها وجود بولاية عامة مع وجود أوليائها الخاصين ولو غير مجبرين فهذا فيه تفصيل، إن كانت شريفة بطل، إن كانت امرأة شريفة بطل، وإن كانت دنية فعند المالكية رحمهم الله يصح، وبعضهم قال لا يصح مطلقا لأن هذا ليس له ولاية فهو كالعدم، فهي كأنها تزوجت بغير ولي، وهذا قد يكون يعني هو المضطرد يعني. لكن المالكية فصلوا رحمهم الله، قالوا إذا كانت دنيئة جاز. ما معنى الدنية؟ معنى لا حسب لها ولا نسب ولا جمال ولا مال، ليس معنى دنيئة أنها تفعل أعمال فواحش أو كذا، لا، المقصود أنها ليس لها يعني بال، يعني لا يهتم لها ولا يؤبه لها. الشريفة لأنه مثلا أهلها يتضررون بهذا ويدخل عليهم عار، هذا الأمر أمر أول. الأمر الثاني أن الدنيئة هذه قال بعض مشايخنا هذا باعتبار أن الدنيئة كما يقولون ما صدقنا، يعني لأن وجدنا أحدا يتزوجها وكذا فهذه فرصة فبسم الله، يعني هكذا يعني علل لهم. والأحوط طبعا أن مثل هذا لا يرتكب، يعني أنه يعني يعاد إذا وقع. وابطله في شريفة لم يدخلي زوج بها أو مكثها لم يطلي. قال لك أما الشريفة إذا زوجها أجنبي مع وجود أولياء الخاصين فنكاحها فاسد قبل الدخول وبعد الدخول أيضا، إلا إذا دخل بها وطال بأن ولدت ولدين أو مكثت 3 سنين ثم اطلع عليه فإنه لا يفسخ. سيأتي معنا إن شاء الله أن الأنكحة الفاسدة على 3 أنواع، فمنها ما يفسخ مطلقا قرب أو بعد دخل أو لم يدخل، ومنها ما يفسخ قبل الدخول لا بعده، فإذا دخل بها استقر، وهذان النوعان واضحان. في نوع وسط وهو يقولون يفسخ قبل الدخول وبعده إلا إذا طال، ومنه نكاح الشريفة إذا أنكحها شخص بالولاية العامة للمسلمين مع وجود أوليائه الخاصين فيقولون هو فاسد قبل إذا اطلع عليه قبل الدخول فسخ، وإذا اطلع عليه بعد الدخول وقبل الطول فسخ، وأما إذا اطلع عليه بعد الطول خلاص يمشي. يعني مثلا ولدت ولدين أو 3 سنين مشت وكذا وخلاص يقرونه حينين. طيب، قال الشارح رحمه الله، كان بقي لنا بيت يعني في ال أو التنبيه، قال: تنبيه قد كثر التساؤل عن العقد الذي يقع أمام ضابط الحالة المدنية ليسجل في سجلاتها، ويحضر الزوج والزوجة أمام رئيس البلدية ونائبها، هل هذا النكاح يعتبر نكاحا شرعيا أو لا؟ يعني قد يكون في بعض البلاد العلمانية مثلا دوائر علمانية محضة ليس لها علاقة بالشريعة، هل هذه الدوائر يعني حتى لا يعتبرون الشروط الشرعية؟ ربما إذا جاءهم مثلا مسلمة تريد أن تتزوج كافرا زوجوها، ما عندهم، يسمونه الزواج المدني مثلا، لا يعتبرون الشروط الشرعية، إنما يعتبرون الشروط القانونية في قانونهم فقط العلماني مثلا المحض الذي ليس. وأكثر، أما أكثر بلاد الإسلام فهي ولله الحمد خاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية مستمدة من الشريعة الإسلامية، لكن بعض البلاد فيها هذا، فيها شيء اسمه النكاح المدني والزواج المدني، فهذا لا يلتزم فيه. هل هذا يعتبر عقدا شرعيا؟ خلاصة جواب الشيخ هنا أنه إذا كان بالشروط الشرعية يعتبر زواجا شرعيا، وإلا فلا. يعني إذا كان بصيغة والزوج والزوجة والولي والشهود وبجميع الله فإنه زواج شرعي، وهذا مجرد توثيق يعني له ولا يضره، وأما إذا فقد شرطا فإنه لا يعتبر. قال: والجواب والله الموفق بمني إلى الصواب أنه إذا حضر الزوج وحضر مع الزوجة وليها الشرعي وحصلت الصيغة وذكر الصداق، ذكر الصداق ليس شرطا لكن المهم أن لا يتفق على إسقاطه، فإن هذا العقد صحيح إذا حضر لذلك شاهدان غير الولي، لأن الولي لا يكون شاهدا عند الملك. نعم، وعليه فإذا ما أدري هل هو مجمع عليه ولا، لأنه متهم، الشهادة لا تقبل ممن يتهم في دفع معرة عن نفسه، ومنه الولي أن يشهد أن ابنته مثلا تزوجت، هذا متهم بدفع المعرة عن نفسه، وهذا لعله يأتي إشارة إليه في باب الشهادات إن شاء الله. وعليه فإذا مات الزوج أو ماتت فإنهما يتوارثان، وإذا وقع الطلاق قبل الدخول فعلى الزوج نصف الصداق والإشهاد عند العقد مندوب، فإن لم يقع عند العقد فلا يدخل بها حتى يقع الإشهاد. هذا هو مذهب المالكية. المالكية الشهود عندهم ليس الإشهاد شرطا في صحة العقد، فلا يلزم في وقت العقد أن يشهد عليه، لكنه يلزم أن يشهد الشهود عليه قبل دخوله بها، فإن دخل بلا إشهاد حدا حد الزنا إلا إذا فشى. طيب، قال: وإلا فإنه يفسخ إن لم يشهد. قال خليل مسبوكا بكلام شارحه: الدردير على خليل وندب إشهاد عدلين، فغير العدل من مستور وفاسق عدم، يعني لا تعتبر شهادته، غير الولي أي غير من له ولاية العقد ولو كان وكيله فشهادته عدم بعقده أي عنده، هذا هو مصب الندب. وأما الإشهاد عند البناء فواجب شرط، وفسخ النكاح عند خلا بلاه المفروض يكون فيها أي بلا إشهاد بطلقة لصحة العقد بائنة، لأنه فسخ جبري من الحاكم. قال لك هذه الفسخ أحيانا يكون بطلاقة بغير طلقة وبغير طلقة، قال لك هنا بطلقة لأن العقد كان صحيحا، لأنه لا يشترط عند المالكية الإشهاد عند العقد، وهو بائن لأن كل طلاق كما سيأتينا إن شاء الله يوقعه الحاكم فهو بائن إلا نوعين سيأتيان إن شاء الله. ويحدان إذا حد الزنا، يعني إذا أقرى بالوطئ وثبت بأربعة كالزنا إن لم يحصل فشو ولا حد عليهما، إن فشى النكاح بوليمة أو ضرب دف أو دخان، أو كان يعني إذا أظهروا الوليمة وكذا لكن ما في شهود معينين فهنا لا يحدان حد الزنا، يدرى عنهما الحد، أو كان على العقد أو على الدخول شاهد واحد، ولو علم كل من الزوجين وجوب الإشهاد قبل البناء وحرمة الدخول بلاه فإنهما لا يحدان، يعني إذا كان هناك شاهد واحد أو حصل فشو، لأن هذا يعني شبهة تدرى الحد والحدود تدرى بالشبهات، لأنه حصل الإعلان، وبعض العلم يرون أن الإعلان كاف عن الإشهاد، لكن هذا ليس مذهب الجمهور، وأظنه اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله لقوله في الحديث: أعلن أن هذا النكاح واضربوا عليه بالدف وما إلى ذلك، فقال المقصود هو الإعلان سواء بشهود أو بغير شهود. طيب، لكن الأحوط الإشهاد خروجا من الخلاف، لأنك أكثر عن العلم يرون أنك إذا لم تشهد فنكاحك باطل، فبان لنا النكاح الذي يقع أمام ضابط الحالة المدنية إذا استوفت فيه شروط مذكورة فهو نكاح صحيح، وإن فقدت منه الشروط كما إذا حضرت الزوجة وقع العقد عليها بدون ولي فإن هذا النكاح غير شرعي عند الجمهور إلا في قول عند أبي حنيفة. دليل الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجر السلطان ولي من لا ولي له. رواه الترمذي وأبو داود، والله أعلم. وإن تساوى الأولياء أي أولياء غير المجبرة في الرتبة واستوفت فيهم شروط الولاية كإخوة أو بنيهم أو أعمام أو بنيهم واختصموا ويتنازعوا في تولية، لأننا قلنا لا يقدم أكبر على أصغر، قال في تولية العقد أو كبير على صغر، بأن أراد كل منهم أن يتولى العقد أو في الزوج بأن قال أحدهما أنا أزوجها لفلان، وقال آخر بل لفلان، يريد رجلا آخر وقال غيرهما بل لفلان لرجل غير الرجلين، ولا الحاكم من يراه منهم أصح للولاية ومن هو أصلح من الرجال الأزواج، ومنع غيره. والمجبرون مبتدأ أي الذين يجبرون المرأة على النكاح، عدد ثلاثا جملة اعتراضية بين مبتدأ والخبر، فالأب للبكر أي فله الجبر على ابنته البكر ولو بغير رضا، ولو كان الزوج غير كفء لها في الحسب والنسب حيث كان حرا مسلما وليس مانع، وثم مانع شرعي إلا من كعبد أو مجذوم، لا يجوز له أن يجبرها حتى عند المالكية من النكاح من عبد أو مجذوم، لأن هذا فيه ضرر عليها. قال في التحفة: والأب إن زوج منك عبدي فهو متى أجبر ذو تعدي، يعني تعدى ما جوز له، حتى عانس وهي التي أقامت في بيت أبيها حتى عرفت مصالحها كبنت 50 سنة وجرى العمل ب40. قال ناظمها أي ناظم العمل في فاس: وعملوا ب40 عاما في حد ما تعنس اليتامى ولابن عاصم من 50 فيما به الحكم إلى 60. والثيب بعارض ولو زنا إن صغرت أي فللأب الجبر لابنته الثيب التي أزيلت بكارتها بعارض كضربة أو وثبة أو زنا غصبا اغتصبت مثلا، ولو ولدت منه فإنها لا تزال في حكم البكري. وقيل إن ثيبت بالزنا اختيارا فلا جبر، هذا قول آخر أنه إذا كان باختيارها الزنا فإنها تنتقل إلى حكم الثيب. وإلى هذا أشار ابن عاصم بقوله: وثيب بعارض كالبكري وبالحرام الخلف فيها يجري. إن صغرت أي إن كانت صغيرة لم تبلغ، وسيد أي ومالك حر فإنه يجبر أمته على التزويج. كذا وصي قد ثبت أي أمره الأب بالجبر على النكاح. قال في العاصمية: وكل أبي الوصي فيما جعل أب له مسوغ ما فعل، يعني إذا أمره بإيش؟ بأن ينكح كما ذكرنا. نعم. قال: قوله وغيبة الأب بأمن الطريق 10 من الأيام ذهابا فقط، يعني هذا نظرا إلى مسافة وجها واحدا، لا يقال مثلا 5 ذهابا و5 أياما هذه 10، لا لابد 10 وجها واحدا أو 10 يعني. نعم. فلا يزوجها سواه من حاكم أو غيره إذا كانت النفقة جارية عليها ولم يخشى عليها الفساد، وهذا كقول خليل: وفسخ تزويج حاكم أو غيره ابنته في كعشر. جبر أي جبرها، والمقصود إن كان الأب مجبرا فجبرا مفعول لأجله حينئذ. والغيبة الوسطى، ولا تقل الغيبة، الغيبة معروفة ذكرك أخاك بمكره، وأما هذه الغيبة. قال: والغيبة الوسطى كمن إفريقيا، المقصود بها القيروان، هذه هي تونس، إذا طالت إقامته بها ولم يرجى قدومه بسرعة ولو دامت نفقتها ولم يخف عليها ضيعة يعني قالك حتى لو النفقة مستمرة وخيف عليها الضيعة ولم يخف عليها الضيعة لكن طالت إقامته بنحو القيروان وكذا، طبعا قديما تختلف الأوضاع، هذه قالها الفقهاء بناء على زمانهم فيدور مع الحكم مع العلة جودا وعدما، كانوا يقولون هذا لصعوبة الاتصال قديما وما إلى ذلك، فلا يختلف يعني من زمان إلى زمان. قال: هذا ظاهر المدونة وهو الراجح. قاله الحطاب: وقال مالك رضي الله عنه في كتاب محمد: لا يزوجها الحاكم إلا إذا عدمت النفقة وخيف عليها الضياع، يعني ظاهر المدونة وهو الراجح في المذهب أنه لا يشترط هذان الشرطان، وقيل يشترطان أنه إذا عدمت النفقة وخيف عليها الضياع ما نجد أحد ينفق عليها ولا كذا، فنزوجها من أجل أن ينفق عليها الزوج حتى لا تضيع، مثلا أبوها تركها في بلد ليس لها أحد وانقطعت النفقة وكذا ستضيع، ربما تزني لأجل أن تأكل، ربما يتحرش بها أناس، ربما تضيع من تموت من الجوع، ماذا نفعل؟ فقال لك نزوجها، الحاكم يزوجها مثلا. لمصر، يعني مثلا البنت كانت في مصر وأبوها كان في القيروان. العتيقة، لأن ابن القاسم كان بيعهن التمثيل بإفريقيا، يعني ابن القاسم كان في مصر فمثل بإفريقيا، فمثل هذه المسافات تعتبر غيبة وسطى، هذه حكمها. حال إقرائه بجامع عمرو بن العاص، هذا جامع في القاهرة الآن يعني يعتبر، وبينهما 3 أشهر. قال الأكثر من المدينة المنورة بأنوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه كان بها حين ذلك، وبينهما 4 أشهر. واستغربه ابن عبد السلام، لأن المسألة للإمام لا لابن القاسم، يعني قال هذه المسألة من كلام الإمام مالك وليست من كلام ابن القاسم. فبالتالي هل من المدينة أو من مصر أو من قال لك هنا، كان يعني تكلم العلماء في ما هو كان المقصود ليقدروا الغيبة الوسطى بها. للقاضي أي للحاكم عليها التولية، لقول خليل وزوج الحاكم في كإفريقيا، و يعني لعل وظهر أو كذا لمصر، ولكن لا يزوجها الحاكم إلا برضاها، فإن خيف عليها الضيعة والفساد زوجها ولو جبراء. هذا واضح ارتكابا لأدنى المفسدين. وغيبة بعيدة، يعني أن الولي المجبر إذا غاب غيبة بعيدة كفقده إذا فقد أو أسره، أي إذا أسر، أنقلها أي الولاية لمن من بعده في الدرجة من الأولياء. وصح بالأبعاد مع ذي القرب، أي وصح العقد على المرأة إذا تولى ذلك الأبعاد، كالعم مع وجود الأخ، أو ابن الأخ مع أو ابن الأخ مع وجود الأخ. قال خليل وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر، إن لم يجبر القريب، يعني أما إذا كان القريب مجبرا فلا يصح. قال ولكن لا يجوز الإقدام على هذا، هذا لا يجوز، لكن إذا وقع مضى. لا مع وجود مجبر كالأب فلا تصح ولاية غيره مع وجوده، وصح نكاح بتولية أجنبي مع وجود الولي الخاص في تزوج امرأة دنيئة كمسلمانية، ما أدري هذا ما معناه، دائما يمثلون بها مسلمانية أو مسلمان، ومعتقة كانت أميا وفقيرة سوداء غير ذي حسب ولا نسب، يعني ما في جمال ولا مال ولا نسب ولا حسب، فهذه يعني ليست مثل الشريف عند المالك. قال لا في ذوات الشرف لا يصح تولية الأجنبي مع وجود الخاص في ذوات الشرف بالنسب والحسب والمال، وإذا وقع ذلك فأبطله في شريفة ذات قدر من حسب وعلو ونسب وجمال، إن لم يدخل زوج بها مطلقا أو دخل بها ولم يطل. أما إذا طال كما إذا ولدت ولدين أو مكثت 3 سنين ثبت النكاح ولا يفسخ، وهذا معنى قولي أو مكثها لم يطل. ثم شرع يتكلم على الركن الثاني فقال ثاني الأركان مهر كالثمن، وهذا يأتينا إن شاء الله درس القادم. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. جزاكم الله الله يحفظكم، جزاكم الله.